بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر على بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم التوبة عن المعاصي واستحلال بعضهم بعضا قبل نزول الموت من مال أو عرض أو دم. أي نعم. يقول المحقق وفقنا الله وإياه: التوبة في أصل اللغة الرجوع، يقال تاب وناب آب رجع، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. يقول: ولها ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن كانت المعصية لحق آدم فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. قال من شرح النووي على مسلم. قال ولابن القيم رحمه الله: كلام جميل في التوبة وشروطها وعلاماتها وآثارها وأسرارها وأنواعها في كتابه مدارج السالكين. يقول: استغرق 200 صفحة من المجلد الأول من صفحة 78 و100 إلى صفحة 298، صفحة 398. على كل حال، التوبة لها أركان، فإذا كانت التوبة من الذنب وهذا الذنب لا علاقة له بمخلوق، فأركانها ثلاثة: القطع، قطع الذنب، الإقلاع عن الذنب على الفور، والندم على ما فات، والعزم في المستقبل ألا يعود. وإن كان هذا الذنب متعلق بحق آدمي فالركن الرابع أن يستبيحه، لأن الله علق قبول التوبة فيما يعني بين الخلق من المظالم بعفو أو بتسامح المظلوم، أما فيما عدا ذلك فيكفي أن يقلع عن الذنب ويندم حقيقة على ما فات، ويعزم في المستقبل ألا يعود إلى هذا الذنب. وإذا تحققت أركان التوبة حقيقة فإن هذا علامة قبولها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للتوبة قبل الموت. نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون رؤياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الأغر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم 100 مرة. اللهم صل وسلم عليه، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله عز وجل كل يوم 100 مرة، يعني يعد له في المجلس: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة وأكثر، أكثر من 70 مرة. عليه الصلاة والسلام كانوا يعدون له في المجلس أنه يتوب ويستغفر أكثر من 70 مرة، يعني 100 مرة فأكثر. فهو عليه الصلاة والسلام يصقل قلبه بهذه التوبة وبتكرارها، كما ورد في الحديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إلى الله 100 مرة، أو كما نعم قال عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حا وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأخذ من حسناته من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. أخرجه البخاري من الطريقين جميعا. أي نعم، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، يعني في الدنيا ليتحلله منها، لأن التحلل منها في الدنيا أسهل، يمكن يعطيه، يعوضه، يعطيه يعني دينار أو درهم أو ريال، أو يعطيه يعني عوض، أو يمكنه من نفسه ليقتص. المهم أنه الاستحلال والخروج من حقوق الآخرين في الحياة الدنيا أسهل، أما يوم القيامة فليست هناك عملة، ما في عملة بالريال، إنما العملة بالحسنات والسيئات، العملة بالحسنات والسيئات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا دينار له ولا درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، يعني برصيد عظيم من الحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا، وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه والعياذ بالله. وطرح، هذا هو المفلس حقيقة. يعني إن كان المفلس في الدنيا هو اللي ما عنده فلوس يقال مفلس، هذا صحيح مفلس في الدنيا، لكن المفلس الحقيقي الذي يعمل حسنات عظيمة ويأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ومع ذلك تروح عليه لأنه تعدى على الخلق، لأنه تعدى على عباد الله، وشى بهذا حتى يعني ظلم، أو أخذ مال هذا، أو شتم هذا، أو ظن سوء بهذا، فكل هذا مسطور وكل هذا مسجل، وهذا ديوان لا يترك الله منه شيئا. دواوين الظلم 3، ما هو ديوان واحد للمظالم، بل دواوين الظلم 3، ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك إلا بالتوبة. هذا الديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة. من مات مشركا ولم يتب فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا الديوان يقتص للمظلوم من الظالم حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، تنطحها الشاة ذات القرون فيقتص الله لها من هذه الشاة، يحيي الله البهائم يوم القيامة فالله ينصف بعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا، عند ذلك الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. هذا الديوان لا يترك الله منه شيئا، بل يوم القيامة يوم الفصل الله أحكم الحاكمين، أكثر القضايا في الدنيا يموت صاحبها أو أصحابها يموتون، وهذه القضايا معلقة لم يبت فيها، يبت فيها يوم القيامة يبت فيها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يترك منها شيئا، وهذا الأمر خطير. أما الديوان الثالث فالله لا يبالي به شيئا، يعني ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك والكفر، يتكاسل يتهاون بالواجبات أو يقترف بعض الذنوب لا علاقة لها يعني بالمخلوقين لكن علاقتها بنفسه، يعني يكون ظلم نفسه، فهذه تحت مشيئة الله لا يبالي الله بها، إن شاء عفى عنها فضلا وإن شاء عذب بها عدلا، وهو سبحانه وتعالى يعفو عن الموحدين، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا معنى والديوان الثالث لا يبالي الله به، ظلم العبد لنفسه، أي نعم تحت مشيئة الله، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، نسأل الله من فضله أن لا يعاملنا بعدله، اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك وأنت أرحم الراحمين. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. هذا معناه جيد، هذه المعاني الجمل معاني يشهد لها تشهد لها الأدلة الصحيحة، فمن تاب قبل الموت قبلت توبته، توبة مفتوح بابها، ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم عندئذ لا تقبل التوبة، وكذلك المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن ينشغل الشخص، ربما يشغل ولا يتفرغ للأعمال، خذ من فراغك لشغلك كما ورد في الأثر، فهذه المعاني صحيحة وإن كان السند فيه ما فيه، لكن المعاني يشهد لها نصوص أخرى صحيحة. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، لا شك أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وإذا كثرت صلاة العبد يعني كثرت صلته بربه تبارك وتعالى، وكذلك الصدقة وردت نصوص بالحث على الصدقة سرا وعلانية، والصدقة إذا أسرها العبد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان هذا من أفضل الأعمال وأفضل الدرجات، وهذه الأعمال لا شك أنها سبب لزيادة الرزق وسبب للنصر وسبب للجبر من الكسر، ثبتت بهذا نصوص أخرى، فالمعاني صحيحة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أخرجه مسلم. نعم طلوع الشمس طلوع الشمس مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهي العلامات السماوية الكبرى، من علامات من علامة سماوية وهي العلامة الكبرى لقيام الساعة. إذا طلعت الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن الناس كلهم يؤمنون، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. نعم هذا إذا الشمس إذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم، لكن الذي ما آمن قبل طلوع الشمس مغربها لا ينفعه إيمانه. قال وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. أي نعم. شيخ قوله إذا طلعت راها الناس آمنوا أجمعين، يعني الذين لم يكونوا مؤمنين يؤمنون، والكفار الكفار يعني الكفار يؤمنون. إذا طلعت الشمس مغربها كلهم يؤمنون، وكذلك الدابة التي تسم الناس هذا مؤمن هذا كافر، يعني تفصل بين الكفار والمسلمين، فالكفار تكتب عليه كافر. أيضا إذا خرجت الدابة يهرب الكفار منها لئلا تسمهم، وحتى أن الرجل يهرب منها وتتبعه، فإذا أدركته كبر يصلي فتقول له الآن تصلي، ما ينفع. هذه من العلامات الأرضية الكبرى للساعة، وتفرق بين الناس، من وسبته الدابة لا يمكن أن يؤمن. نعم. لكن الشيخ قوله أجمعين يعني المؤمن والكافر أو الكفار فقط، لأن المؤمن هو مؤمن قبل ذلك. إيه يعني قبل تطلع من مغربها ما آمن إلا المؤمنون، لكن حينما تطلع من مغربها يؤمن البقية، الكفار يؤمنون، فيؤمنون جميعا. أما الذين آمنوا سبق أن آمنوا فإنه ما زادهم إلا يقين. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حيدون بن عبد الله قال حدثنا صلة بن سليمان عن أشعث بن عبد الملك عن الفرزدق قال نظر أبو هريرة إلى قدمي فقال يا فرزدق أرني قدميك صغيرتين، أرى قدميك صغيرتين، فاطلب لهما موضعا في الجنة. فقلت إن لي ذنوبا كثيرة، فقال لا تيأس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطل الشمس من مغربها. أين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فرزدق هو الشاعر، له رواية عن الصحابة ضعفه ابن حبان. أين على كل حال هو فرزدق طبعا شاعر وهجاء، وله عناب وله هجاء، لكن المعنى معنى صحيح، باب التوبة مفتوح. ما يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن حرب الشامي قال حدثنا عاصم وهو ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سليمان أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. نعم، إذا ماتت النفس وهي مشركة خلاص، يعني حجبت عن التوبة، عن أن تعود، ما عاد يمكن أن تعود. والكفار يحجبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن ثوبان عن أبيه قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الفارسي قال حدثنا علي بن عاصم بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الروح تبلغ، يعني الغرغرة الحلقوم، خلاص إذا بلغت الحلقوم عاين الحقيقة، فإذا عاين الحقيقة لا تنفعه التوبة، مثل فرعون لما أدركه الغرق تاب لكن ما تنفعه التوبة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثنا حبار بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم وويل لأقماع القول وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله العفو والعافية. المصر على ما فعل وهو يعلم ما تاب. نعم، المصر على ما فعل ما تاب، ولو قال انه يتوب ما دام هو مصر على ما فعل. نعم، فهو لم يحقق أركان التوبة. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة هي الندم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سفيان يعني الثوري وشريك عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. الندم توبة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال سأل أبي ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. قال أخبر كل هذه يشهد بعضها لبعض، قد صحح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، فالندم توبة لا شك. نعم. قال اللي ما يندم على ذنبه هذا ما تاب. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصيف قال حدثنا علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو غسان عن أبي قدامة قال حدثنا ثابت البناني عن معاوية بن قرة قال قال علي أرجو أن تكون توبة العبد من ذنوبه ندامة عليه. ندامته عليه، يعني ندامته في الدنيا، لكن ندامته يوم القيامة ما ينفع. ندامته إذا عاين الحقيقة ما ينفع، إنما تنفعه الندامة يعني ما دام هو في الدنيا، ما دام هو يعني محجوب عن المغيبات عن غيب الآخرة فندم، فهذا يدل على أنه صادق التوبة. لكن الذي يتوب بعد ما يفوت كل شيء ويتوب بعد الموت هذا لا ينفعه ندمه. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أخرجه مسلم من هذا الطريق. لا بد يعني من الاعتراف بالذنب لله عز وجل، ما هو بلازم أنه يجي يعترف للشيخ ولا يعترف مثل ما يفعل يعني النصارى، يجي للراهب ويعترف ويغفر له الراهب أو يعطي صك غفران على ما يقولون، لا، إنما يعترف بينه، يعترف لله، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو يعترف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة يعني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن الله برأها من فوق سبع سماوات، ومن أنكر براءتها كفر لأنه كذب القرآن. أي نعم، لأنه كذب القرآن، والله سبحانه وتعالى برأها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهي عتبت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في نفسه ما وقع من غير أن يكون هناك برهان، ولهذا قالت لا أقول لك ما قال أبو يوسف، نسيت اسمه. أي نعم، فصبر جميل والله المستعان. فالله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات. قال أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن أحمد ابن دلويه قال حدثنا أحمد. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بالشرط وقال إن كنت ألممت بذنب، فلا يدل هذا على أنه وقع في نفسه أنها ألمت بذنب، لكن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ففتح لها بابا، لأنه أي ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي غير المعصوم، أي واحد غير معصوم لا بد أن يلم بذنب، لكن طريقه أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن يلاطف عائشة يعني شهر. نعم، هو نعم ما كان يعني أحزنه ما وقع. اللهم صل على رسول الله، بشر عليه الصلاة والسلام، أقول لا يعلم الغيب، هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لبرأها. أي نعم، من وقته، وهذا فيه حكمة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، أنه قال يتوب من الذنب ثم لا يعود أبدا. أي هذا علامة التوبة النصوح، أنه إذا تاب من الذنب لا يعود إليه أبدا، لأنها توبة نصوح يكره الذنب ويكره يعني كل الأسباب التي جرت إليه. نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح. آمين. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة. القرآن الكريم يعني إن توبوا إلى الله توبة نصوح. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن النعمان قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال وأخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان قال سئل عمر عن التوبة قال التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبدا. نعم. اللهم صل وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو غسان عن إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال عمر رضي الله عنه التوبة النصوح يجتنب العبد عمل السوء كان يعمله ثم يتوب إلى الله منه فلا يعود إليه أبدا فتلك توبة النصوح. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي الفارسي قال حدثنا أبو غسان عن ابن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال التوبة النصوح تكفر كل سيئة. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يزداد بن عبد الرحمن التوبة تجب ما قبلها. نعم. التوبة النصوح نعم تجب ما قبلها تكفر كل سيئة. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت عثمان بن زائدة قال قال لقمان لابنه لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. اي نعم. وهذا بعض الناس يقول أنا توي شباب وإن شاء الله أتوب من لنفسه ما يدري لعله يؤخذ بغتة أو أن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه ويبقى على هذه المعصية أو هذا الذنب حتى يوافيه به. فلا ينبغي تأخير التوبة بل على العبد أن يبادر بالتوبة. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا مالك بن مغول عن عامر قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا من فضل الله عز وجل. يعني إذا اتسخ الثوب فيه صابون وفيه يغسل حتى يعود نظيفا فكذلك التوبة والاستغفار. نعم. تغسل القلب حتى يكون نظيفا ويكون إذا قبل الله توبته كمن لا ذنب له. نعم. هذا من رحمة الله عز وجل. قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي في أن القاتل عمدا له توبة وتفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأنها منسوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا اختيار. وروي ذلك. اي نعم. هذا اختيار ما أدري فيه تعليق لابن القيم. نعم. قال ابن القيم قال المحقق حفظه الله قال ابن القيم رحمه الله اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا فقال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال الطائفة لا توبة للقاتل وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال كانت هذه الآية في الجاهلية وذلك أن ناسا بين أهل الشرك كانوا قد قتلوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء في أولئك، إذا كانت في أولئك يعني تاب الله على المشركين ما يتوب الله على المسلمين، يعني على كل حال نعم. فهذه في أولئك الجمهور، مذهب الجمهور هو الراجع. نعم. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. يعني إذا قتل وقد عرف الإسلام وشرائعه فجزاؤه جهنم إن جزاه الله بها، ما قال ولا يغفر الله له، هذا جزاؤه إن جازاه، ولم يعقب بقوله ولا يغفر الله له مثل يعني قوله عن الشرك. هنا وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أعجبنا من لينها، فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنسخت اللينة وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة آية الفرقان. قال ابن عباس آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، نزلت ولم ينسخها شيء. ثم ذكر بقية أدلة هذا المذهب، ثم ذكر أدلة الجمهور، فقال احتج الجمهور بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهذه في حق التائب. وبقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في حق غير التائب لأنه فرق بين الشرك وما دونه وعلق المغفرة بالمشيئة، فخصص وعلق، وفي التي قبلها عمم وأطلق. ثم استطرد رحمه الله في ذكر أدلة الفريقين، وذكر المؤلف اللالكائي رحمه الله أن لابن عباس قولين في المسألة، أورد أحدهما، وذكر ابن القيم رحمه الله فيما نقلناه عنه آنفا القول الثاني. وقد رجعت إلى تفسير الطبري رحمه الله فوجدته لم ينقل عنه إلا القول الثاني، فأورد 13 رواية عن 5 من التابعين كلها تنص على عدم قبول توبة القاتل، وبعضها في الصحيحين، وانظر تفسير الطبري وفتح الباري. المرتد يعني إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب يقبل الله توبته، ثم يقبل الله توبته، والتائب من الشرك، الشرك أعظم الذنوب، إذا أشرك ثم تاب يقبل الله توبته. على كل حال المذهب الراجح هو الجمهور، قول الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل، لكن يبقى على القاتل حق المقتول، إذا تاب القاتل تاب الله عليه فيما في حقه، ويبقى حق المقتول، وحق أولياء المقتول أيضا يتعلق به، فإما أن يقاد يعني لهم منه ويقتلونه ويستوفون حقهم، أو يعفون وبعفوهم سقط حقهم. يعني هذا لعل قول ابن عباس يخرج على هذا المعنى، بقي حق المقتول، يختصم المقتول والقاتل بين يدي الله عز وجل، يأتي المقتول برأسه بين يديه ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فإذا كان القاتل قد يعني صحت توبته وله عمل صالح فإن الله عز وجل على كل شيء قدير يعوض هذا المقتول، يفدي هذا القاتل أو يعوض هذا المقتول عن القاتل، أي نعم، أو يقتص منه يوم القيامة وتحت مشيئة الله تعالى، والله أعلم. قال: وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وإحدى الروايتين عن ابن عباس، ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وأبي مجلز لاحق بن حميد. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا يحيى بن كثير عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نرى أن من قتل مؤمنا فقد وجبت له النار، ومن أكل مال يتيمه فقد وجبت له النار، ومن يأكل الربا فقد وجبت له النار، حتى أنزل الله: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلم ندر من يدخل في مشيئة الله ومن يخرج منها فكففنا ورجونا. إيه، هذا هو الحق. نعم، لكن قوله فلم ندري من يدخل في مشيئة الله ومن يخرج منها، يعني اللي في مشيئة الله دون الشرك. ظاهر الآية من هو في غير الشرك تحت المشيئة. الشرك لا، الشرك حزمت الآية أمره أن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، دون الشرك، وأكل مال اليتيم دون الشرك، وأكل الربا دون الشرك، فهو تحت المشيئة، فهو يعني هذا هكذا. فلم ندري ما يدخل في مشيئة الله وما يخرج منها فكففنا ورجونا، لكن الشرك أمره محسوم أن الله لا يغفره، لكن باقي المعاصي تحت المشيئة، باقي المعاصي تحت المشيئة. هم في الأول يعني يرون أن من قتل مؤمنا فقد وجبت له النار. نعم، ما يقولون تحت المشيئة إلا بعد أن نزلت هذه الآية. فلم ندري، ومن أكل مال يتيمة فقد وجبت له النار، ومن يأكل الربا فقد وجبت له النار. بعد أن نزلت هذه الآية قال فكففنا، يعني ما ندري يعني من يدخل من هؤلاء القتلة وآكل أموال اليتامى وآكل الربا، ما ندري من يدخل ما منهم يعني في تحت المشيئة، يعني من يدخل في النار بعدل الله عز وجل ومن يخرج منها بفضله، فهم تحت المشيئة. لكن ذا ابن عمر يعني يقول ما ندري هل هم تحت المشيئة أو لا، لكن الآية فيها نص هم تحت المشيئة دون الشرك. هذا الظاهر، أقول هذا الظاهر، يقول كففنا، بس المهم أنهم كففنا ورجونا. أين؟ قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، وهذه من نصوص الوعيد يعني الإمام أحمد، يعني قالوا نصوص الوعيد تمر كما جاءت، يعني لا تهون، أي نعم، حتى تكون رادع. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحسين القطان قال حدثنا عمر بن يزيد السياري قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال رضي الله عنهما: كنا نبت على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسكنا. قال: قول عمر رضي الله عنه: أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن مجشر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال له: اعمل ولا تيأس. قول ابن عباس رضي الله عنهما، لاحظ الكلام الأول اللي وقفنا عنده. نعم، وانت استشكلت شوف فيه من فلا ندري من للعاقل يدخل من هؤلاء بمشيئة الله ومن يخرج منها. فمن الذي يخرج من المشيئة؟ ما المستحل؟ المستحل لا شك أنه استحل أمرا، استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فهذا كفر، هذا لا يدخل تحت المشيئة. أي نعم. وهؤلاء الثلاثة ما يدرى يعني المستحل منهم من غير المستحل، قد يقتل المؤمن ولكنه غير مستحل لقتله، أو ربما لغرض شخصي لا لأنه مؤمن، فهذا يدخل تحت المشيئة. لكن المستحل لما حرم الله وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، هذا من الأمور التي تخرجه من الملة، فلا يدخل تحت المشيئة. لعل هذا توجيهه إن شاء الله. نعم. قال قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن زيدان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت تتزوجني. نعم. وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه. فذهب الرجل. قال عطاء فسألت ابن عباس عن حياة أمه فقال يعني ليش سألته هل أمه حية؟ هذا معنى. نعم. فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. من بر الوالدة. أي نعم، لأنه بر الوالدة الحقيقة يعني من أفضل القربات المكفرة للذنوب. نسأل الله التوفيق وأن يرزقنا وإياكم البر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال أخبر الله تعالى عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. الله الحمد لله. نعم. قال أخبرنا يعمل سواء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن ثمامة بن حزن قال كنت مع أبي فسأل رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال من كل ذنب توبة يقبل الله التوبة؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لقاتل المؤمن توبة. هذا قول مجاهد. نعم. قال موافق الجمهور. نعم. وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان قال حدثنا أبو سلمة أسامة بن أحمد التجيبي بمصر قال كتب إلي أحمد بن أبي ناجية قال حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أعلم لقاتل المؤمن توبة إلا الاستغفار. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال حدثنا العلاء بن ميمون العنزي قال حدثنا الحجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال صلى الله عليه وسلم هو جزاؤه إن جازاه. اي نعم هو جزاؤه إن جازاه يعني تحت مشيئته كما فصل إذا لم يكن مستحل. اي نعم. قال وروي عن أبي صالح وعون بن عبد الله بن عتبة وعمر بن دينار ومحمد بن سيرين وأبي مجلز مثله. وروى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنها نزلت في مقيس بن صبابة حين قتل الفهري وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليأخذ دية أخيه فأنزل الله فيه. اي نعم ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة قال حدثني أبو الصديق الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم قال ألا أحدثكم إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال أبعد قتلي 99 نفسا؟ قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به 100. هذا جاهل هذا عابد ولهذا الجهل يقارن العبد فهو عابد ومتح يعني استعظم هذا الذنب. قال بعد لك وجه بعد 99 نفس تقتلها ترجو التوبة يعني أنت اللي يعني تحجب توبة الله؟ لا حول ولا قوة بالله. نعم لأنه يعني ليس عالما. قال ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل أين فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة كذا وكذا فاعبد ربك فيها. قال فخرج فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقال إبليس لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمن فإنه خرج تائبا. أي نعم وروايات كثيرة على كل حال لكن الثاني عالم والأول عابد ورد هو عابد لكن ليس عالما. أي نعم فأتي من جهله وهذا عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة. أي نعم على كل حال هذا مقتضى العلم لا يخطر ببال أحد أنه خاف من السيف بعد. أي نعم فأفتاه على ما يريد لا ولكن هذا مقتضى العلم أن التوبة يعني ما أحد يحول بين التائب وتوبته إلى الله عز وجل. نعم فقال همام فحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال فبعث الله ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا الحسن أنه لما عرف الموت احتضر بنفسه فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقه بأهلها. نعم أخرجه مسلم. حديثه صحيح. نعم وهو فصل يعني فصل في النزاع أن القاتل له توبة. أي نعم. قال أخرجه مسلم من حديث شعبة وسعيد عن قتادة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال كما ذكرنا قبل قليل لا يسقط عنه القصاص. نعم توبة لا تسقط عنه القصاص ولا حق المقتول عند الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا موهب بن يزيد بن خالد قال ضمرة قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حاوى أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد ابن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف عبد الديلمي قال أتيت واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص فقلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني بالقتل بالنار فقال أعتقوا عنه يعتق الله كل عضو منه عضوا منه من النار واللفظ لحديث عيسى بن محمد زاد موهب وحتى إن فرجه بفرجه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك والدة قال لا قال ألك خالة قال نعم قال فبرها أي نعم الخالة يعني بمنزلة الأم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويباعدنا عما يسخطه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول واثلة أن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته يقول تبون ما أزيد ولا أنقص وأنتم أحدكم يقرأ ومصحفه عنده معلق في بيته ويزيد وينقص تطالبونني بما لم تحققوه أنتم يعني في القرآن فقالوا لا نريد أن تحدثنا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه يسأل يقول كم المدة التي ما أدري يعني التعبير ما هو يقول تعتد و يعني تجلس منها المرأة بعد الولادة وقصده يعني كم مدة النفاس إذا كان قصده مدة النفاس فمدة النفاس تكون يعني مقرونة بخروج الدم فما دام أن الدم لم ينقطع فهو نفاس حتى لو جاوزت 40 إلى 60 ما دام دم النفاس يعني لم ينقطع فهو نفاس هذا إذا كان يقصد يعني وقت النفاس أما إذا كان يقصد العدة بعد الوفاة فعدة الحامل وضعها لجنينها إذا وضعت خلاص خرجت من عدة الوفاة أي لكن يظهر لي أنه يريد مدة النفاس يقول هل المدة 40 يوما نعم يقولون أكثر المدة الفقهاء 40 يوما حنابلة والمالكية ربما يمددون إلى 60 يوم ما دام دم وبعد الانتهاء 40 يوم يحكمون بأن استمرار الدم استحاضة وليس يعني نفاسا لها أن تغتسل و نعم تصلي وتصوم على كل حال إذا انقطع الدم ولو لعشرة أيام ولو ليوم وليلة فيكون النفاس انتهى حتى قال يقول بعض الفقهاء أنها لو ولدت ولادة عارية عن دم فيكون ما لها نفاس خلاص تكون خرجت من النفاس إذا توقف الدم نعم وظهرت القدرة أو القصة البيضة كما يقول صاحب السؤال أو شيء من علامات الطهر في يوم 24 أو 25 نعم إذا ظهر شيء من هذا ولو أنها ما أمضت إلا 25 أو ولو لم تمضي إلا 10 أيام فلها أن تغتسل وتصلي ولا شيء عليها والله أعلم أي ذول الأول أي قدمنا من سفر يقول وقد صلينا المغرب والعشاء جماعة تقديم ثم وصلنا لمساكننا عند أذان العشاء فهل نعيد صلاة العشاء أنت خلاص صليت الفرض اللي عليك يعني ذمتك يعني فرغت من الفريضة ولكن يستحب لك إذا سمعت الأذان أن تصلي وتكون لك الثانية نافلة، تكون الثانية نافلة والأولى الفريضة انتهت. ما الفرق إيش بين التعفف والاستعفاف؟ ما أدري إذا فهمت قرأته منه صاحب السؤال. بين الضعف والاستضعاف، وهل الأمة اليوم ضعيفة أم مستضعفة؟ يعني يقصد الأمة الإسلامية. ما الفرق بين الضعف والاستضعاف؟ الأمة الإسلامية يكمن ضعفها في تفرقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فلو أنها اجتمعت كلها على الفرقة الواحدة وهي الجماعة، لو كلها يعني صارت كلمتها واحدة لكان لها شأن وكانت قوية، ولم يستبح بيضتها من بين أقطارها، لكن السبب في الضعف هو منها هي حين تفرقت إلى 72 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة، هذه الجماعة لا شك أن الله سبحانه وتعالى يقيم بها حجة نبيه، وهي موجودة إلى قيام الساعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذه الجماعة موجودة، موجودة هذه الجماعة، وينطبق هذا الوصف على هذه الدولة المباركة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لو أن جميع المسلمين كلهم كان تكون كلمتهم كلمة هذه الدولة لاجتمعوا وكان لهم شأن، ولم يستبح بيضتهم من بين أقطارها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله، وأعطيتك لأمتك ألا أسلط عليها ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، كما في حديث مولى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى، سأل النبي ربه ثلاث دعوات أو دعا ربه بثلاث دعوات فاستجاب له دعوتين ومنعه الثالثة، سأل الله أن لا يسلط على أمته يعني بسنة بعامة هلاكا عامة، وسأل ربه عز وجل ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسأله أن يرفع البأس أو يرفع السيف إذا وقع فيهم، فالله سبحانه استجاب له الدعوتين السابقتين، أما أن يرفع البأس بينهم فإن هذا قضاء الله وقدره، وإذا قضى الله قضاء فإنه لا يرد كما هو معنى الحديث الذي رواه ثوبان. لكن في الحديث أن هذه الأمة أو هذه الجماعة هي الموصوفة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين قائمين بالحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم من داخلهم الذي فارقهم من الفرق، ولا من خالفهم من خارجهم حتى تقوم الساعة. بهذا الاعتبار هذه الأمة القائمة الظاهرة هذه ليست ضعيفة، ليست ضعيفة، ولا قد تكون مستضعفة لكنها ليست ضعيفة. وفعلا إذا تداعت الأمم كما ورد في الحديث يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني بسبب هذا التفرق يعني الأمم لا تبالي، ينزع الله المهابة، مهابة المسلمين من قلوبهم بسبب ما أشرب المسلمون من حب الحياة وكراهية الموت الوهن كما ورد في الحديث. فمن هنا تكون مستضعفة، تتداعى الأمم، ولكن من حمد الله عز وجل أن الله حافظ دينه، والمسألة مسألة بترول وما أدراك ما البترول، وهذه على كل حال دنيا زائلة. إذا سلم للمرء دينه ومات على الإسلام فما خسر شيئا، نسأل الله حسن الخاتمة. إيه هذا سؤال بعد، يقول هل كان أخوتي يوسف أنبياء؟ فيه يعني قول لأهل العلم أنهم أنبياء عندما فعلوا ما فعلوا مع يوسف، أم لم يكونوا قد نبئوا، الله أعلم. المسألة فيها خلاف، هل هم أنبياء أو غير أنبياء أو أي نعم. وكما مر بنا البارحة نص في أصول الاعتقاد أنه ذكر أنهم أنبياء وأنهم مع ذلك فعلوا ما فعلوا، وهذا يحتج به من يجوز على الأنبياء يعني فعل المعاصي، ولكنهم تابوا ما دام آدم عليه السلام يعني عصى الله في السماء وعصى الله في الأرض ثم تاب وتاب الله عليه وهو نبي، لا يستبعد. أين هل كل عبادة في مسجد الرسول بألف أم فقط الفرائض؟ كل صلاة، صلاة في مسجده هذا فهي كل صلاة، حتى القربات في المسجد الفاضل من تسبيح وتهليل وقراءة قرآن أرجو أن تكون مضاعفة. نعم، ونفس السؤال بشأن الحرم المكي نفس الجواب أيضا، والله أعلم. ما أدري هنا الأول يقول هل الأحاديث المذكورة في التمر يعني في العجوة أو في غيرها من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، يعني يقول هي خاصة تمر المدينة أو التمور عامة؟ الظاهر يعني أو الراجح من كلام أهل العلم أنه في التمر عامة، والمراد بالعجوة هو ما كان مكنوزا، والله أعلم. صاحبة العملية القيصرية تجلس كما تجلس صاحبة الولادة الصحيحة؟ نعم، العملية القيصرية يخرج منها الدم من مخرج الولد حتى ولو كان عمل لها عملية قيصرية، فما دام الدم يخرج فهو نفاس. وعليكم السلام ورحمة الله. متى يحرم من أراد العمرة وهو في المدينة؟ كيف متى؟ متى إذا أراد بمحد، لكن لعله يقول من أين يحرم، يعني من أبيار علي، من الميقات، يحرم من الميقات. والحقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، لكن لو اغتسل في الفندق ولبس الإزار والرداء وفي الميقات نوى الدخول في النسك صحت عمرته، ما في شيء. اي نعم، لكن لا ينوي من الفندق ينوي الدخول في العمرة، انما ينوي من الميقات. يقول ما حكم تناول حبوب منع الحمل للمرأة لمدة 5 سنوات من بداية الزواج؟ هذا في الحقيقة يعني لا ينبغي، يعني ربما يعتاد بعض السفهاء. نعم، ويقولون نريد أن نستمتع، يعني ما نبغى الأولاد يكدرون علينا متعتنا. أي نعم، فمدة 5 سنين أو بعد يقولون نجرب بعضنا ونصلح البعض ولا ما نصلح، هذه كلها أفكار شيطانية وخلاف مقاصد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول إن ما هو بسؤال، هذه ملاحظة، يقول نلاحظ من الأخوان المصلين في الحرم عدم التقدم للصفوف الأولى، وهذا غبن والله. الذين يتركون الفراغ أمامهم مغبونين، لأن أفضل الصفوف أولها وشرها آخرها، وكل ما تقدم الرجل للصفوف كان أكثر أجرا له. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكن، بكثرة الخطى يعني يؤجر إن شاء الله، حتى لو فاته ما فاته، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نسأل الله أن يعني يلهمنا وإياهم الرشد، يعني يطلب منا نصيحة وننصح أنفسنا وإياهم بأن يغتنموا الأجر وألا يفعلوا فعلا يكون سببا في غبنهم. قال هل التوسعة تعتبر، هل التوسعة إيش؟ نعم، الصفوف إذا كانت متصلة مع المسجد القديم والتوسعة لا يعني الزيادة لها حكم المزيد. لما كلم عمر رضي الله عنه في توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد، زيادة المسجد حكمها حكم المسجد فلا ضير. لكن لا ينبغي كما قلنا أنه يتأخر ويترك يعني الصفوف الأول ويترك ما يلي الإمام ويبعد. هؤلاء إن كان صلى منفردا فلا صلاة له، أما إذا صلى يعني بجواره صلى غير منفرد فإن شاء الله الصلاة صحيحة، لكنه حرم نفسه الأجر والثواب في تقدمه للصفوف الأولى، والله أعلم. نعم، في سؤال إيه هذا من قبل الدرس يسأل. إيه نعم، فقلت له إيه نعم. نعم، ربنا يتقبل. إيه المرأة يحرم عليها زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور، ما يلزمه بل يحرم عليها زيارة القبر. لا، هو الذهاب، ذهاب النساء الآن للروضة، أي ما هو بقصد الزيارة. أين ها كيف هي تابعة للحرم ولا مساجد أخرى؟ أي ما هي مثل المسجد النبوي. نعم، يعني نسبة الصلاة في المسجد النبوي للصلاة فيها كنسبة واحد إلى ألف. نعم. السلام عليكم. هذا قبلك. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري وش معنى سؤالك، وشلون آخر الساعة؟ متى؟ يا آخر الساعة. يعني ما يصوم. لا، نصوم إذا طلع الفجر ونفطر إذا غربت الشمس، سواء كان النهار طويل أو قصير. أي نعم، نعم. السلام عليكم. تصوير تلفونات ما ينبغي التصوير، هذا كله عبث وفتنة. يعني يجون أنتم جايين تصلون ولا جايين يعني تصورون تقولوا ذكريات وفيها نغمات وفيها أشياء، الحقيقة هذا التصوير يعني من العبث والفتنة.